أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاستكم نور الهدى رحاب السيرة النبوية. هل سبق لكم أن تساءلتم كيف يمكننا أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا كقصص تروى بل كشعلة تضيء دروب حياتنا؟ كيف يمكن لكتاب ألف قبل قرون أن يلامس شغاف قلوبنا اليوم؟ اليوم سنغوص في أعماق كنز معرفي وروحاني عظيم، كتاب ليس مجرد صفحات تقرأ، بل هو رحلة إيمانية عميقة تشبه نافذة تطل على حياة خير البرية. سنتحدث عن عمل جليل للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس القسطلاني، ألا وهو الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية. تخيلوا معي عالم جليل قضى حياته في البحث والتدقيق، يقدم لنا زبدة عصارة علمه في كتاب يجسد محبته الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام القسطلاني الذي لم يكتفي بجمع الروايات بل غاص في أعماق المعاني مبرزا الجمال والكمال في سيرة الحبيب المصطفى. كثيرون كتبوا في السيرة، لكن الأنوار المحمدية يمتلك سحرا خاصا، ليس لأنه يسرد الأحداث فحسب، بل لأنه يفتح لك نافذة على روح هذه السيرة، يريك كيف كانت المعجزات تتجلى في كل تفصيلة، كيف كانت الفضائل تتدفق من كل موقف، وكيف كان الكمال البشري يتجسد في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتخيلون أن تقرأوا عن ميلاد اهتزت له عروش وانطفأت لأجله نيران كانت تعبد، عن طفولة رعاها الله وشباب عرف فيه بالأمين الصادق؟ هذا الكتاب يأخذك في هذه الرحلة خطوة بخطوة، لا بسرد جاف بل بأسلوب بليغ يحلق بك في سماء الأدب والعلم. دعونا نلقي نظرة سريعة على ما يخبئه هذا الكنز. هل تساءلتم يوما عن تفاصيل شق الصدر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، أو عن حكمة الله في إرساله إلى البادية ليرضع في بني سعد؟ الكتاب لا يترك سؤالا إلا ويقدم له إجابة شافية مدعما بالروايات والأسانيد. وعندما نتحدث عن الهجرة النبوية، هل تكتفون بسماع أنها كانت من مكة إلى المدينة؟ الأنوار المحمدية يريك المشهد كأنك تراه، كيف تسللت قريش لإيذاء النبي، وكيف حماه الله في غار ثور بالعنكبوت والحمام، وكيف كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تغامر بحياتها لإحضار الطعام. إنه يحول التاريخ إلى قصة حية تلذب المشاعر. وليس هذا فحسب، فالقسطلاني لا يكتفي بالجانب التاريخي، بل يغوص في الأنوار المحمدية في أعماق الشمائل والفضائل. هل تريد أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ كيف كان يعرق؟ كيف كانت رائحة جسده الشريف؟ كيف كان يداعب الأطفال؟ كيف كان صبره وحلمه ورحمته تتجلى في كل موقف؟ الكتاب يقدم لك وصفا شاملا يحببك في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، ويشعرك وكأنك تعيش معه، تتعلم منه وتستلهم من أخلاقه العظيمة. إنه لا يكتفي بذكر المعجزة، بل يبرز الحكمة من ورائها، ويبين كيف كانت كل آية إلهية تثبت نبوته وتعزز قلوب المؤمنين. ربما سمعت عن الانتقادات التي توجه لكتب السيرة القديمة، كاعتمادها أحياناً على روايات ضعيفة. والقسطلاني شأنه شأن الكثيرين من العلماء الكبار، قد يكون أورد بعض هذه الروايات في سياق الجمع الشامل، لكن هذا لا يقلل أبدا من القيمة الهائلة لهذا الكتاب. فالقسطلاني يقدم لك رؤية موسوعية تثري ذهنك وتعمق فهمك، ويمكنك دائما الرجوع إلى كتب الحديث المتخصصة للتدقيق أكثر. إن الأنوار المحمدية هو بمثابة مرآة صافية تعكس لك صورة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أبعادها، القائد، الأب، الزوج، المربي، المشرع، والنبي. إنه دعوة لتجديد العهد مع سيرته ولنأخذ منها دروسا لحياتنا اليومية. فهل أنتم مستعدون لتلك الرحلة؟ هل أنتم مستعدون لتشعلوا نور السيرة في قلوبكم وعقولكم؟ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ينتظركم لتكتشفوا كنوزه. اجعلوه رفيق دربكم، اقرأوا فيه، تدبروا معانيه، وحاولوا أن تطبقوا ما تعلمتموه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حياتكم. فخير ما نتقرب به إلى الله هو محبة نبيه واتباع سنته. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست نور الهدى. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.